وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه كل ومعه على كل الأمور يسدده، وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حضره، والله المستعان. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى منزلة الذكر بالكثرة، الذكر بالكثرة، هذه الصفة والنعت هذا يلازم الذكر، لأن لم تذكر عبادة ولا أمر من الأوامر في القرآن الكريم ولا في السنة وطلب من صاحبها الكثرة، حاشا الذكر، الذكر بالكثرة. دائما لما نوصي بالذكر نوصي معه بالكثرة، لابد أن يكون بكثرة، لأن القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر تسع صفات للمؤمنين والمؤمنات ولم يذكر الكثرة. ولما جاءت مسألة الذكر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما من آية وهي بالعشرات في القرآن الكريم التي توصي بالذكر إلا وحثت على الكثرة. فليس شيء أحب إلى الله عز وجل إلا قال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولكن أحب من الأحب وهو أن يأتي المرء بالذكر بكثرة، فيطلق المرء لسانه بالذكر صباحا ومساء، بل إن استطاع أن لا يتوقف عن الذكر في كل أحيانه فليفعل، لأن هذا الذكر شيء تنشط به الأرواح وهو خفيف على اللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو خفيف لا يكلف صاحبه، بل كلما ذكر كلما ازداد طاقة. الله تعالى قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا لقيتم فئة فاثبتوا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بمعنى أنشط ما يكون الإنسان بالذكر، وأخمل ما يكون الإنسان عندما يقل فيه الذكر. ولذلك كان الذي يقوم الليل ويذكر الله عند الاستيقاظ، ويذكر الله عند الوضوء، ويذكر الله عند الصلاة، جزاؤه أن يقوم نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس. والذي لا يذكر الذي لا يقوم الليل ولا يذكر الله عز وجل يصبح كسلانا خبيث النفس. هذا من الجوائز التي يعطيها الله عز وجل لأصحاب قيام الليل. فالذكر منشط، منشط ومحافظ على العقل. وسنذكر في آخر الكلام أن الذين يذكرون الله عز وجل لا يصابون بمرض النسيان. والذكر مقيد ومطلق. المقيد وهو المرتبط بعبادة من العبادات، أذكار الصلاة، أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار القيام، أذكار الرفع من الركوع، أذكار دبر الصلاة، أذكار الدخول، أذكار الخروج، دخول المسجد وخروج من المسجد، دخول الخلاء خروج من الخلاء، التي تكون مرتبطة بعمل من الأعمال يسمى الذكر المقيد. أذكار اللباس، أذكار النزل. وللعلم أن الإسلام لم يترك شيئا من أعمال الدنيا إلا وربطه بذكر، ما من شيء على الإطلاق يحدث لك في الدنيا تقبل عليه في الدنيا إلا ومربوط بالذكر، حتى دخول الخلاء والخروج من الخلاء، بل حتى الجماع، رؤية المطر، تأخر المطر بعد نزول المطر، عند رؤية الريح، عند رؤية البرق والرعد، عند الزلازل، عند تغير الحال، عند رؤية ما تحب، عند رؤية من تكره، عند رؤية الثمرة، عند الاستخارة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند لقاء العدو، عند النجاة من الظلم. فما من شيء إلا وفيه الذكر، بل كل ما يسمى رقية فهو ذكر. أحوال الناس كلها مرتبطة بذكر، بذكر من الأذكار. ولذلك كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. كل أحوال الإنسان عندها ذكر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على رسولهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على جفة حمار، وفي رواية: إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة وندامة يوم القيامة، ما صاروا مسيرا تمر على طريق حبذا لو تذكر الله فيها، لأن الطريق سيأتي يوم القيامة ويشهد لك، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال في الحديث أنها تقول: فلان فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. حتى عند الأكل، عند الفراغ من الأكل، عند رؤية الأكل، عند الشراب، عندما يكون الأكل حار، فكل أمور، كل أحوال الإنسان فيها من السنة ذكر. بعض الناس مثلا يرى أن الريح التي تهب والعواصف التي تشتد أمر طبيعي، فلا يذكر الله، فتكون تلك الرياح إن لم يذكر الله ويدعو الله عز وجل تكون سببا في هلاكه. وبعض الناس لما يرى الريح يسبها. قد جاء في كتاب التوحيد باب النهي عن سب الريح، وأنها من أمر الله، وأنها مرسلة، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أن الريح أهلكت أقواما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. فالريح وشيء من أحوال المناخ لا ينبغي أن يتعرض عليه الإنسان بالسب والشتم، بل عليه أن يلتزم بالذكر فيه، ويخاف أن تكون هذه الريح سببا في الهلاك كما كانت في قوم عاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم دخل وخرج، دخل وخرج، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، قلق. فإذا نزلت المطر قال: الحمد لله، وتصبب جبينه عرقا، يخاف أن تكون هذه الريح موطئة لعذاب يعذبه الله عز وجل للقوم، لأن بنو عاد لما رأوا الريح قالوا: هذه عارض ممطر، هذا عارض ممطرنا. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح مأمورة بأمر ربها، ولذلك كان من دعاء المسلم في الريح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به أو ما أرسلت به. فللمرء في كل أحواله هذه الدنيا ذكر يذكر الله به، وهذا من الاعتراف بتوحيد الربوبية الذي يقودك بالذكر إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. الله تعالى يحب من أراد أن يحبه الله فليكثر من ذكره، سنرى القصيدة التي قالها الشيخ رحمه الله تعالى في فضائل الذكر. وهناك الذكر المطلق الذي لا يتقيد بحال من الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: لا يضرك بأي أيتهن بدأت، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله. إذا كانوا لابد تتكلم وتريد أن الله يحبك، أن الوقت الذي تكون فيه فارغا ليس عندك شيء من أمورك تقوله، فينبغي أن تكثر من هذه الكلمات الأربعة. حبذا لو أن الأمهات والزوجات والنساء يمضين شؤون البيت بهذا الذكر لكي يعينهن الله وليذهب عنهم رجز الشيطان والشقاق والنزاع والخلافات، وينشأ الأبناء في بركة ويمن وعافية وصلاح بسبب كثرة ذكرهن لله عز وجل. لأن هذا اللسان إما أن تشغله بالذكر وإما أن يشغلك بالغيبة والنميمة، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. الذكر المطلق: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، والذكر له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى بالقلب، والمرتبة الثانية باللسان، وأعلى المراتب أن يكون بالقلب واللسان. والمرء إذا عود نفسه على الذكر اعتاد اللسان. وينبغي أن يلزم المرء نفسه بأوقات معينة لا يخالفها إلا ويذكر الله فيها، كأول النهار والمساء والنوم والاستيقاظ وأدبار الصلوات. هذه ينبغي أن يعود المرء نفسه بأن لا يخالفها بحال من الأحوال، كما أنك لو أردت أن تسافر لا تسافر إلا بجواز السفر والمال والتزود، لكي أنك ستسوف تلقى من يسألك عن هذه الأمور، فكذلك سوف تخرج وستلقى أحوالا من شؤون العباد والخلق والشياطين والجن، فلا ينجيك من شرورهم إلا أن تتزود بالذكر. وإلا اعترضتك أحوال الناس وتعطلت المصالح، تعطلت مصالحك وفسدت معيشتك. الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، منقصة. يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظني عبدي وأنا معه حين يذكرني. وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر لا بد أن يكون بالقلب واللسان والشفتان، لأن هناك من أهل الطرق الضالة يقولون أن الذكر يكون بالقلب فقط ولا يحرك اللسان. ومعروف أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الذكر من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان 74 شعبة خصلة، فأعلاها لا إله إلا الله، هذا من الذكر. ولا إله إلا الله تشمل كل الأذكار، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. والإيمان عندنا أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان. لا بد أن تصدق لتكتب الملائكة، لأن الملائكة تكتب ما نطقت به. ليقول أنا ليذكر الله عز وجل، لكن لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله عز وجل كلف ملائكة يكتبون. إذا أردت أن تعمر سجلاتك فانطق، الملائكة هي الله لهم أن يسمعوا ما تقول، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. إذن الإيمان قول اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان الجوارح. بالقلب استحضار عظمة الله، وباللسان تحرك اللسان والشفتان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويذكرون الله عز وجل في الصلوات، في المساجد وفي البيوت، وكما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذاكر من حيث الأحوال ومن حيث الكثرة، يذكر في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم عند الاستيقاظ وعند الدخول والخروج، لكي يحصل على هذه الميزة وهذه الدرجة، وهي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في السر والأعيان والأحيان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حاجة القلب وحاجة الإنسان إلى الذكر كحاجة السمكة إلى الماء. يعني السمكة الحوتة إذا أخرجتها من الماء ماتت، والمرء إذا خرج عن الذكر مات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مصداقا لهذا القول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي الميت. وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فالذكر حياة للقلوب وتركه موت لها. والموفق كل التوفيق من ألهم ذكر الله عز وجل، من وفق إلى ذكر الله، لأن بذكر الله ستصلح له كل الأمور، أحواله الدنيوية والأخروية والدينية كلها ستصلح له. والبيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. هذه رواية أخرى للحديث. والذين لا يذكرون الله في بيوتهم، بيوتهم مقابر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم، اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم، يعني النافلة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المقبرة لا يذكر فيها الله. لماذا لا يذكر الله فيها؟ نحن نذهب المقبرة ونقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ارحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. هذا ذكر، وندعو لهم بأن يخفف الله عنهم وينور قبورهم وأن يعفو عنهم، هذا ذكر. لكن هذا الذكر اعتناذر، يعني لما أنتم تخرجون من المقابر هل هناك من يذكر الله؟ أبدا، ليس هناك من يذكر الله أبدا. إذا الذي لا يذكر الله في بيته، بيته مقبرة. ولذلك حري بالمسلم أن يخصص بعض الصلاة في البيت، النافلة، الضحى، الرواتب، قيام الليل، يقرأ القرآن الكريم. وهو عمارة الأوقات. معنى عمارة الأوقات بركة الأوقات، بركة الأوقات الذكر. قال عمارة الأوقات، لأن الوقت إذا عمرته بذكر الله تعالى بارك الله فيه، وقضيت فيه حوائج، وأديت فيه واجبات، وأصلحت فيه أحوال في البيت والأولاد. إذا عمارة الأوقات الذكر. والذي لا تذكر الله فيه لا تذكر شيئا منه. تمر 20 سنة تقول لك لخص لي ماذا فعلت في 20 سنة، يقول لك يوم أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، يعني جزء من يوم. قلت لا أذكر فيها للأيام شيء. أعطيكم مثال أيها الأخوة الكرام، هذه الأيام الزاهرة في هذا المسجد المبارك، عامرة بالذكر وعامرة بالدروس وحضور الأحبة. لما تمضي يصير الناس لا يذكرون إلا مثل هذه الأيام، قال يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء ويوم كذا، كان فيها وكان فيها من الذكر والصلاة واللقاء والتزاور وغذا، هذه لأنها عمرت بذكر الله عز وجل. أنتم وأنتم جلوس في هذا المجلس أنتم تذكرون الله، عندكم إيمان وسكينة ورحمة، والله عز وجل يبارك في مجمعكم، والناس يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، يسمع فائدة يكبر، يسمع فائدة يسبح، تفكيره موجود مع الذكر ومع العبادات، هذا ذكر هو عمارة الأوقات. والسلامة من الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، هذه الأوقات تشهد لكم لا عليكم. وبه بالذكر تزول الهموم والغموم والقدرات والأحزان. الهموم والغموم والقدرات والأحزان. الهم والغم والكرب والحزن والحزن، آلام تصيب القلب، أمراض تصيب القلب، يتألم القلب. الحزن على شيء مضى، إنسان يضيع له درهم ولا دينار يحزن عليه، فما بالك يضيع له عزيز من الأعزاء يحزن. زوال الحزن بالذكر، الغم شيء من أمر حاضر، الغم من شيء واقع الآن، كرب ودعاء الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فهذه الثلاث لا يزيلها إلا ذكر الله، لا يزيلها إلا ذكر الله. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد تتناول دواء ينومك وتنسى الهم لمجرد ساعات، لما تفيق يعود الهم أكثر منك. ناهيك عن شخص يعني يرى أن زوال الهم بشرب الخمر، يرى زوال الهم بتناول المسكر، والمخدرات والأقراص والمهلوسات والحقن، هذا ينسى الهم، لكن الهم لا ينسى، الهم لا ينسى، يعني يتسلط ويتفاقم ويكبر ويعظم ويتضاعف. فإذا الهموم والغموم والكذورات والأحزان سلطها الله على العباد وأعطى دواءها يعين عليها، يعين عليها بماذا؟ بالذكر. امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم همها، فقال قولي الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. والذكر كما قال الشيخ أفضل ما تعمر به القلوب. القلب إما تعمرها بالغناء، ولا تعمرها بالموسيقى، ولا تعمرها بالأضحكات، واللي كثر من الأضحكات يموت قلبه. يقول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا لله واعبدوا. وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن الذكر هو عمارة القلوب المقفرة، المقفرة فقيرة الخالية، وهو أفضل ما تعمر به القلوب. قد يعمر بمحبة فيلم ومحبة امرأة فاسقة ولاعب فاجر ممثل صاد عن سبيل الله ومهرج. ولذلك المؤمن يدعو ربه أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلوبه. والذكر بدون يتموت القلوب، فينبغي أن يحرص عليه الإنسان أكثر مما يحرص على الدراهم وعلى الذهب والفضة، لأن هذه الأخيرة قد تكسبك الهم والغم والمشاكل، والذكر يجعلك خليل أو قريب من الرحمن سبحانه وتعالى. وقال الشيخ في منظومته أن هذا الذكر هو غراس الجنة. من أراد أن يكثر من الغراس فعليه بالذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، نخلة في الجنة، ونخلة الدنيا ليست كنخلة الآخرة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فقال له يا محمد أبلغ أمتك السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقل لهم إن الجنة قيعان، عذبة الماء طيبة التربة، وإن غراسها ذكر الله، وفي رواية وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما شاء الله. يعني بأسهل الطرق المرء يغرس غراسا في الجنة، ثمار وأتوبه متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة. والذكر قال والذكر يوصل إلى أعلى المقامات مع أنه أخف الطاعات. أعلى المقامات الذكر المحبة، محبة الله عز وجل، مع أنه أخف الطاعات. الحج مشعر عظيم، شعيرة عظيمة، ويكلف صاحبه المال والفراق الأولاد وترك الأعمال والمشاريع والسفر والمدة وذلك، يقربك من الله عز وجل. لكن ما أفضل الحج إذا كان معمورا بذكر الله، وما أفضل الصيام، وما أحلى الصيام إذا كان معمورا بذكر الله، وما أحلى الصلاة إذا كانت معمورة أو معمورة بذكر الله. وأخف الطاعات بل قلنا وسنذكره لأنه يسهل وش يخذ بالوصية تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخوات قال لكم الشيخ رشيد بأنكم تضعون الهاتف على الصامت، أحسن الله إليكم. مقامات العبودية كثيرة، أعلى المقامات محبة الله، لأن أصل المقامات كله العبادات، فالذكر يوصلك إلى أعلى المقامات مع أنه أخف الطاعات. وفضائل الذكر ومناقب الذكر وحسنات الذكر كما قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، للذكر أكثر من 100 فائدة، وهو ذكر في الوابل الصيب 70 فائدة بالدليل. قال المصنف أن رجلا وسأل رجل قال ووصى وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل لسانك رطبا، بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، كبرت علي. مش معنى مشي أفهمه جيدا، هو لم يشتكي، هذا الرجل لم يشتكي من ثقل الطاعات، وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه وسيلة تخف عليه بها طاعات الله عز وجل. كان يقول الإنسان مثلا إني لما أصوم يطول النهار وأعطش وأتعب وأجهد وأعطني شيء، إني لما أقف في الصلاة يأتيني هم وتطول علي الصلاة وأتمنى متى أخرج، أعطيني حل. إني لما أريد أن أزكي تأتيني وساوس لأن المال سوف ينقص وسوف أفقر وغدا، أعطيني وسيلة لكي أجتهد. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال لسانك رطبا أو رطبا بذكر الله، أذكر الله كل شيء يأتي خفيف. فهو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عليه الشرائع، لا، وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعينه على أداء الشرائع، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الدواء الذي به تخف عليه الطاعات. وانت جرب جرب لما تأتي بالأذكار وتأتي بالتهليل وغير ذلك سهل عليك بعدها صلاة الضحى والرواتب والفرائض تؤديها في وقتها ويسهل عليك الصيام ويسهل عليك الورد من القرآن الكريم ويسهل عليك الأشياء التي تريد أن تقضيها من مصالحك ومآربك الدنيوية. فالذكر مسهل إذا كان لسانك كان خفيفا ستأتي خفيفا بذكر الله ستأتي كل الشرائح خفيفة. معنى المحرك لأداء الشرائع والطاعات والنوافل والفرائض هو كثرة الذكر. إذن هذا هو المقياس الذي تجعل نفسك مطيعة أو بعيدة عن الطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. المفردون هم العاملون في مضمار السباق، يكون ميدان السباق سباق الخير وكي ميدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين سيسبقون في هذا الميدان هم المفردون. قيل وما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين سيسبقون لدخول الجنة. ميدان العمل موجود، الذي يسبق فيه بالأعمال الصالحة والمسارعة على الخيرات وترك المنكرات هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. السباقون في ميدان الخير أو ميدان العمل، العمل العمل الأخروي. من سترى أن الذي يسبق الناس بالأعمال الصالحة هو الذاكر الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كأن هذا الدنيا ميدان للسباق. من هم الذين سيصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويحجون كثيرا ويعتمرون كثيرا ويتصدقون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال إن الذكر هو الجالب والمقيد، الجالب والحافظ، فهو يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة. إنسان ونحن هذا عندنا نعم لا يحصيها إلا الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصيها لا تحصيها. من هذا النعم نعمة الذكر، نعمة الصلوات في وقتها، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان. هذه النعم إن لم تكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تمشي. وهناك نعم أخرى مفقودة ما زلنا لم نحصل عليها، كتفسير القرآن، كالهداية، هذه النعم مفقودة لا يجلبها إلا الذكر. فالذكر يسمى الجالب والمقيد، الجالب للنعم المفقودة والمقيد للنعم الموجودة. والذكر مذهب للوسواس. من هو الوسواس؟ هو الشيطان، لأنه يوسوس من أسماء الشيطان الوسواس. فإذا ذكر المرء ربه وكان من الذاكرين صار هذا الذكر من الله. من الطارد للشيطان، الأمور التي تطرد الشيطان. ومن فوائد الذكر أيضا أنه الحصن. الحصن هو الجدار، القلعة. شايفين القلعة هذه التي بجنبنا؟ كان قديما الناس يبنون قلعة جدارها مرتفع وفيها منارة للمراقبة، وفي المنارة، في أعلى المنارة حراس، والحراس عندهم قدر من الزيت، وعندهم تست من حديد، وهذا الزيت تحت موقد من النار يغلي، كلما أراد أن يقترب أحد رموا عليه الزيت المغلي، فارس، جمل، فيل، إنسان، كله يموت بمجرد أن يقترب من. فالإنسان عندما يدخل للذكر فكأنما هو في حسن. إذا أراد الشيطان أن يقترب منه رمي وطرد، بل لا يقترب، لأنه يعرف لا يقترب، لأنه يعرف لأنه لو يقترب سيرمى بشهب. وقد جاء في الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أوحى الله إليه أن قل لعيسى بن مريم إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل 5 كلمات، فإما أن تبلغهم وإما بلغتهم أنا. فجاءه يحيى وقال له هذه الرسالة، قال بل أبلغهم أنا. فاجتمع بنو إسرائيل لعيسى وقال إن الله يأمركم 5 كلمات، وقال لهم من بين الكلمات قال وآمركم بالذكر. قال أتدرون ما الذكر؟ قال إن الذكر مثل رجل طلبه العدو فدخل حصنا، دخل حصن قلعة، شفت القلعة يعني الجدار بتاعها عالي، لكن ليس بالسهولة أن يرتقى. فصار ممنوعا منهم. هكذا الذكر، لما تكون في الذكر لا يتمكن منك الإبليس، ولا يتمكن منك الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأبنائه أو لجنده لا مبيت لكم الليلة، فإذا جاء العشاء وقال بسم الله قال الشيطان لأبنائه لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء، وإذا دخل الرجل إلى بيته ولم يقل بسم الله قال الشيطان لأبنائه أدركتم الليلة المبيت، وإذا دخل وأكل ولم يذكر بسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وقال له يا معاذ إني والله إني لا أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بمعنى أيها الإخوة الكرام، لن تستطيع أن تكون من الذاكرين إلا إذا سألت الله أن يعينك. لن تذكر الله إلا بطلب العون. ولذلك نظرا لأهمية هذا الأمر، شرع لنا أن نسأل الله دبر كل صلاة مكتوبة 5 مرات ونحن نقول يا ربي أعنا على ماذا؟ الأولى ذكرك، الأولى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك الاستعانة بالله هي الكفيل لأن تكون من الذاكرين. ومن فضائل الذكر أن الذكر لا ينقطع يوم القيامة، كل التكاليف تنقطع، إلا أن الذكر لا يقطع يوم القيامة في الجنة. أهل الجنة يلهمون الذكر، ما كاش ليس هناك أعمال يقومون بها، لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صدقة ولا صلاة ولا أي شيء ما عدا الذكر، والذكر يعطوه على سبيل التنعم، يتنعمون به على سبيل التنعم. قال ولو لم يكن للذكر إلا أنه جانب للمحبة، يجلب محبة الله، صير محبوب عند الله، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة أكان شيئا عظيما. ومن الأمور الجالبة لهذه الفضيلة أن تقرأ فضائل الذكر وأحوال الذاكرين، وتقرأ الترغيب في الذكر، صحيح الترغيب، ما جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وغير ذلك من فضائل الذكر، لأن الإنسان مجبول على الإغراء وعلى حب الجزاء. ومن ذلك كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال والذكر نور للذاكر، ينور الله سبحانه وتعالى وجه الذاكر، وحافظا للعقل، حافظا لماذا؟ للعقل. الذين يكونوا في حياتهم يذكرون الله عز وجل تحفظ عقولهم من النسيان، الذي يسمى اليوم الهزايمر، مرض النسيان. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا جاوز 50 سنة يصير ينسى، ينسى أمه وينسى أباه وينسى زوجته وينسى، ما يعرف هذه زوجته ولا بنته، يعرف ما يضمن هذا، ما يعرف هذه غرفة النوم ولا المطبخ، ما يميز، ما يميز هالكلمة صالحة ولا طالحة. ولما نقولكم هذا أنتم تفهمون من وراء ذلك أشياء يقع فيها الناس، بعضهم يسب ويقول كلام فاحش وغير ذلك. لماذا؟ لأنه كان لا يذكر الله في حياته، كان حياته يسب ويشتم ويسب الدين ويقول كلام العيب وغير ذلك، ولذلك استمر على هذا الشيء. أما الذي يكون يذكر الله عز وجل لسانه ممسوخ، يعني الذكر نور للذاكر في وجهه وقلبه وقبره وحشره، 4 أمور، وجهه وقلبه وقبره، ظلمة القبر يعافى منها صاحبها، وحشره، وهو روح للإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذكر نور للإنسان. ختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يلهمنا الذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبقية الكلام بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.